إذا سجد العبد لله فقال في سجوده: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي 3 مرات، إلا غفر له الله قبل أن يقوم من سجدته. وصدق رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السجود لله وإرغام الأنف للرب تبارك وتعالى اقتراب من الله في الدنيا واقتراب من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أعلى الجنان يوم القيامة. لذلك لما قال ربيعة بن كعب للنبي عليه الصلاة والسلام: أسألك مرافقتك في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك يا رسول الله، لا غير، لا غير ذلك. وأي شيء غير ذلك بعد ذلك؟ مرافقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أعلى جنة الخلد غاية المنى وأمل المؤمن. نسأل الله أن يرزقنا مرافقة رسول الله، مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى الجنان. عباد الله، يتأتى ذلك بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالسجود لله كما في هذا الحديث، وبالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني منزلة في الجنة يوم القيامة، أكثركم علي صلاة وسلاما في الدنيا. يا رب، إن ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. قال ربيعة: بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام طوال ليله يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي. فلما قام ليصلي من الليل أتيته بوضوئه، فقال عليه الصلاة والسلام: سلني يا ربيعة ما بدا لك، سلني يا ربيعة ما بدا لك. قلت: ففكرت في الدنيا فإذا هي إلى فناء وزوال. قلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب له الله بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفعه بها في الجنة درجة. بالسجدة لله حسنة، ويحط الله خطيئة، ويرفع الله العبد درجة في الجنة. ولحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن تتعلم أمته هذا الأمر، فقد أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا أمامة وثوبان وأبا هريرة وأبا ذر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. وفي أول التنزيل قال الله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطعه، لا تطع الكافرين، لا تطع أبا جهل، واسجد لله واقترب من الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. من الليل، من الليل، إذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأقرب ما يكون الله تبارك وتعالى من عبده في جوف الليل الأخير. من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كل الكون والكائنات في سجود لله إلا من حق عليه العذاب ممن كفر من الجن والإنس. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سبحانه وتعالى خلق الخلق وجبل الخلق على السجود له إلا من أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلا من تأسى بإبليس فأبى أن يكون من الساجدين. ذلك قال الله إن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ومن أبى من البشر وصدق عليهم إبليس ظنه يؤمر بذلك في النار يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في النار والعياذ بالله. يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. في الدنيا كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فأبوا أن يسجدوا لله فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون. يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الكون كله ساجد لله، والعبد إذا سجد لله مع الكون أتاه تكريم الله الذي أخبر به الله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا التكريم يزال عن الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين. من يهن الله فما له من مكرم. من يهن الله فلا يسجد لله. أهله الله والعياذ بالله. ومن سجد لله وتواضع لله أكرمه الله جل وعلا. الكرامة الكبرى عباد الله لأكرم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها الله تبارك وتعالى السجود ملجأ ومدخلا. الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى يوم القيامة، ذاك اليوم العصيب يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، يوم تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، يوم يخوض الناس في العرق على حسب الأعمال، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. والخلق يلجؤون إلى أبي البشر آدم فيعتذر آدم عليه السلام، فيذهبون إلى نوح فيعتذر نوح عليه السلام، فيأتون الخليل إبراهيم فيعتذر الخليل إبراهيم عليه السلام، فيأتون إلى كليم الله موسى فيعتذر كليم الله موسى عليه السلام، فيأتون إلى روح الله المسيح عيسى بن مريم فيعتذر: لا أملك إلا نفسي، اللهم لا أسألك مريم أمي، ولكن اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى محمد. المسيح يقول للبشر يوم القيامة، للخلق من الجن والإنس يوم القيامة: اذهبوا إلى محمد. قالوا: هذه وجاهته في الآخرة. الله لما بشر مريم قال لها عن المسيح: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذا كانت وجاهة المسيح في الآخرة إنه يقول اذهبوا إلى محمد، فكيف بوجاهة محمد؟ وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. لما يقول للعباد ذهبوا إلى محمد جعل له الله وجاهة الدنيا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وجعل له الله وجاهة الآخرة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: وأنا لها. فيسجد سجود، فيسجد، يسجد تحت عرش الرحمن، فيفتح له الله تعالى من أنواع المحامد والثناء والمدح على الله ما لا تحيطه الدنيا، ما لا أعلمه الآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا خر ساجدا لربه تبارك وتعالى واقترب كما كان يقترب في الدنيا، ويقول له الحق جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. تلك شفاعة عامة، ونسأل الله أن يرزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة، الخاصة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، من لم يؤمن بها لم يكن من أهلها. اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله.

والعبد يقترب من مولاه فيسجد لله ويسبح الله سبحان ربي الأعلى. قتادة رضي الله عنه ورحمه الله قرأ قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول الله لموسى وهارون عن فرعون: قولا له قولا لينا. فبكى قتادة رحمه الله تعالى قال: ما أحلمك يا ربنا إذا كان هذا حلمك بمن جحدك فكيف حلمك بمن وحدك؟ إذا كان هذا حلمك بمن استكبر وقال أنا ربكم الأعلى فكيف حلمك بمن خر لك ساجدا وقال سبحان ربي الأعلى؟ فرعون قال: أنا ربكم الأعلى على في الأرض. كان من المفسدين، فكيف بمن تواضع لله وخضع لعظمة الله ورغم أنفه لله ومرغ وجهه في التراب لله وقال سبحان ربي الأعلى؟ ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا، اجتهدوا بالدعاء، حري قمن، قمن حري قمن أن يستجاب لكم. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الساجدين إمام الساجدين: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. سيد الساجدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصر الله الإيمان به في من سجد لله: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ووصف عباد الرحمن إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وأثنى على أنبيائه ورسله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صحح الألباني قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 60 سنة، حديث في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: بعد 60 سنة يأتي قوم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم يأتي بعدها أقوام لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبد إذا سجد لله عباد الله أكرمه الله واستنكر الهدهد لما رأى الشيء العجب: وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل ملك عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. المخبوء من الرزق يخرجه الله من السماء والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لما قال سليمان: